السلام الله عليكم. إذا كان يقول السائل إذا كان مسافرا ونزل في مدينة يوما أو يومين هل له أن يجمع مع القصر؟ بالنسبة للقصر ما في إشكال، إذا أراد أن ينزل في المدينة يوما أو يومين فلا إشكال أنه يقصر الصلاة، لكن هل يجمع؟ هذا بعض العلماء تسامح فيه لحديث تبوك، وحديث تبوك فيه إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا حقيقيا أو جمعا صوريا، وهذا عند الجمهور على أنه على أن جمعه عليه الصلاة والسلام كان جمعا صوريا وليس حقيقيا، أراد أن يخفف عن الصحابة معه فكان جمعه جمعا صوريا يؤخر الظهر إلى آخر وقته، وحتى في الرواية في بعض الروايات من يقوي هذا المعنى، كان يؤخر بعد ذلك يقدم الثانية، والصورة المعروفة في الجمع الصوري. وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يجوز له ما دام مسافرا إذا نزل، يعني صورة المسألة لو أن شخصا جاء إلى جدة، سافر من الرياض إلى جدة ويريد أن يجلس في جدة 3 أيام، فالسائل يقول لو أنه خلال 3 الأيام يريد أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا ما يسمى بجمع السائر، هل الجمع يختص بالمسير أو لا يختص؟ لأن حديث أنس بن مالك حديث معاذ كلها في المسير، ولذلك في المذهب يقول في مذهب الحنابلة مبني على كونه سائرا، يعني وهو سائر يكون جمع في حال السير، لكن إذا جد السير لا يشترط، لا يشترط أنه يريد كسب الوقت، وإن كان بعض الأئمة يعتبر هذا كالإمام ابن القيم رحمه الله لرواية كان إذا جد به السير، وهي في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الأصل أن الجمع يكون في حال المسير، يكون الجمع في حال المسير، ولذلك كان يتنوع ما بين تقديم وتأخير على حسب ارتحاله قبل زوال الشمس وارتحاله قبل غروب الشمس والعكس، فهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أن الجمع يكون في حال المسير، لأنها رخصة خفف فيها على المسافر لكسب الوقت. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه الخبر كان في مزرعته بوادي الفرع، وجاءه الخبر صفية بنت أبي عبيدة هي زوجه حضرتها الوفاة، فأرسلت إلي إني يعني حضرتني الوفاة وأحب أن تشهدني، يعني أنا أموت وأنت شاهد وحاضر، فجد به السير، الرواية صحيحة عنه رضي الله عنه، وهذا من وفاء الصحابة مثال على وفاء الزوج مع زوجه، فخرج رضي الله عنه واستعجل المسير. صفية التي وقعت لها قضية ليلة النحر لما نفست وأجاء أذن لها ابن عمر رضي الله عنه أن ترمي في الليل هي ومن كان معه، من قضايا هذه القضية وقضية الجمع في الصلاة، فخرج رضي الله عنه وأرضاه وجد به السير فجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين في الأصل المراد به كسب الوقت حتى يستطيع المسافر أن يدرك بغية من السفر، لكن حينما ينزل ويكون قد استقر فكل صلاة تصلى في وقتها وتبقى الرخصة فقط في القصر في عدد الصلاة وليس في وقتها، أما إذا جد به السير فإنه في هذه الحالة يقصر وأيضا يترخص بالجمع تقديما وتأخيرا. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.